أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي اللحية سيدي تنادو وحونا كميدي هاي عشر رذي ناس علي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كتضبي اللباتن آياد ودبوكا كوبان يهي آياد اللحية اللباتنات بوكا باللابان آيا كنميدا من سورة يونس آياد اللبية كنتنات نواكوا يهي من السورة نفسها إذن سورة يونس كميدا عشر كي كور رئيبو توسو بحيران يهي آياد عشر كي وراءو قدن بيسي وحيا هيد والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم إلى سبحانه عز وجل برحمته لعباده إنه أدومه إلى الكود أقول يا ري دار السلام. دار السلام وجنة، السلام واسم من أسمائه تعالى حداد أغريدي أسماءه بسبحانه في سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. كل كسلام واسم من أسمائه تعالى، كل كدار السلام إلهي سلام عقل كيسين أيتاي وصورة قل حديك للنبات قل يدى الدار تيدين أيتاي هي صورة قل لسلامتها من المكروه. هما إذا الكاد ملك النبات قسيول وميلان قيري أولين وميلان قردر أولين وميلان قبو أولين وميلان قيدي أولين وميلان قاجي أولين وعلى قوين صدى إذا الكاد ملك النبات قسيول. وفي نفس الوقت هادانا وحمر غوبا اللوبا هايه للربا إليك مالكوب تيوي وعلى يقام وحن لا قول وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قط لقو عين هر أمقل المخلوقنا أرق قلب مخلوقنا أنا ولكل عين هدية من الرحمن الرحيم. وصدق الله في قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ماشي ميل سيداول إلى أدومي سيدا الكرم ماشي أصوله ياري ماشي أصوه دا الله قادنا الإيمان الصالح والعمل الصحيح أما إله كودري نبيك كبري قرآنك يحديثك كيال إبجدي يا إيمان صوبا لبدا ساميش اللغو تقا إلى ماشى سوى دوما أقول ياري يرمى لا دوما ماشى الله أقول ياري يرمى عامول وحكس وكيسة ويهدي ما يشاء إلى صراط مستقيم هداية عامها إن باكو قول ليستي إن باكو قول در ليستي مالك أنت أبه هداية كوانوني يا ماشى تقيس وأنا أنت أدونك مالك أي جوغا صراط مستقيم كأقاديس الصراط المستقيم هو الإسلام الصراط المستقيم كان وإسلام نمذا. وصدق الله في قوله إسلام نمذنا القرآن كي كدنتهي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. مستقيم وحلول إياي أسأل إباجد إياي تنبدا في جنو قلا ملح الممارو منا قلو أميتك مالك إبال لغتوغي إساقاك عن تكوهي إهدنا الصراط المستقيم إبو جدك توسى نغوتوس. إذا المركو إلى أدومه أقول يا رجي دار السلام ودبين أوت المامو صراتك مستقيمك بشرك اللبو النغضي سيدا عشرك عاوة وكب الله بن أيو قول الدعوذي إلى يرمدي أبيالان صراتك مستقيمك عابي قادل للذين أحسن الحسنى وزياد وعيليهن الحسنى ودار السلام إلى زيادة الله قدر وأركت أبا والذين كسبوا سيئات dadka xuma sameeyayna iyagana wada arki doonta kolka dadkii labu adduunka ku yahay lil ladina ahsanu wal ladina kasabu sayyad al iman sahih wal amal salih labada dadkii qabsaday lil ladina ahsanu fi aqwalihim wa fi a'walihim wa fi aqwalihim wa fi af'alihim wa fi niyatihim inta wa ku xisan falan wa fi anay niyada وحفي عني توحيدي كوهدلين أما الكودية شريعة لوافجين للذين أحسنوا قرضا لبعض عكس قدر والذين كسبوا سيئات قول كوضو قال لموي نيادو ذانا كفروي فعل كوضونا حراموي كلك في أقوالهم وفي أعمالهم وفي نياتهم وفي معتقداتهم انتبوا سيئة نيادنا مشهد إليهم كلك عددك إنو لبضا أقايب سامي آخر نسان هربو شاكني لبا أقل باكو تال أقل صدحاتكم إياه فريق في الجنة وفريق في السعير. قال تعالى إبو حجي للذين دكي وحيليه أحسنوا قول كودو ناجية شهادة كل واقع فعل كودو ناجية عباده إيا صلاة إيا صوم إيا صدق إيا حجي صلة الرحم الأمر بالمعروف عمل كودو ناجية قول كودو ناجية نيدو ناجية فعل كودو ناجية وددكي دعودي دار السلام لوغو ياري أقول هذا وحيليين الحسنى دار السلام إيضا مقعيال كالي حسنى والليلة دار السلام والليلة جنة والليلة الحسنى جنة إيا وزيادة لارا أنا أركتي إيب لبضانا ليسو قدري ولا يرحق المضبولو وجوههم وجيال كودا قطر حباس وفق مركو دوليسين ياهي وجيغا أكسا يوحي لغاركاي إنه قابناي بشمها قللاي دفورها قدماي وجيغا مدوباناي أظن إذي كوشيغين إن إنكاري كل عضي قصحلا كيسين ياهي وجيغا تكاقراني جنة الدين لقايو دنب الله فلبسيو وجيغا فدماي إنها نوراي إلكو عديناي وصدق الله في قوله تعريف في وجوههم نظرة النعيم إذا قفك قلبك سواح كجري وحياي وجهك ساكسيناي ولا يحق المدبور كوان وناك سمايي وجوههم يقى وجيالك هذا قطر هباس إيا مقدي ولا ذلة درحمة إيا يدون إيا النحذن وجهك هذا مفهول ليسو أولئك كوا أصحاب الجنة دار السلام الحسنى جنة ما يحيالك أكل دوان وكثرة الأسماء تدل على شرف المصمى حدان مقع يبدا وحبسي اللي إلها أركتي فأوحى كنت الصين إيسا إني ماشى قيمي بدانتا قلك الحسنى جنة أنكو شاكني دار السلام جنة أنكو شاكني الجنة إيدي أنكو شاكني جنة النعيم هي جنة العدن وحصدا إيدو ولا يرهق وجوههم وجيال كذما الضبالو قطر هباس إيه مقدي ولا ذلة درحمه أولئك كوا حقاسوا دبولا أصحاب الجنة جنة كاد بواية هم إيه فيها جنة قد هذا أي خالدين كوا راي قلوا في اللبادنا لصعوا والذين وحا أرداش كسبوا قرب صدي السيئات حمانيال جمع سيئات ما يصيء إلى النفس من ذنوب الشرك والكفر والمعاصي وحن نفط وضح مايي أدونك أنت يكون ولايين أيي قال لي مو يا قعن سيد الدب يا حقد ربنا يا آدم وحاس يكون ولايين فما هكوا قلب صدي جزاء سيئة سيئة لحما يسمعين أبا القد كذي جب على قشة جدونا وحوياي بمثلها مثلي سيئة عدالة إبارة لما ظلمين لكن والله حساب تامي سيئة أي قلب يا عذابك الله بطل قلي وايش قدان جنب كفرك وين مال اقامنا الكوين مال وصدق الله في قوله جزاء وفاقا أبال قد كبيرا عمل كوذي حماو سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم بمثلها مثل السيئة حمان تيسميين عذاب لمذا أيال لوغو أبال مرين أيا وإليهيو وترهقهم قلدي عكس قوديو وترهقهم واحد دبوشا ملة درحمة هي دفبا كوب حدا عقاب كان مركي كود حدانا ما لهم وما سقنان من الله يبوين حقي من عاصم عذاب كاسية درحمة هي الدلقة أحد كيلا لنا مجيرو حدا أطفال حمد ودبورتي كأنما وحد مودا أغشيت إن لقود دبولي وجوههم وجيالك هذا فالحمدية مركتك موقتا قطعا قبل من الليل هذين كميدا مظلما قطعرة هذين مدوء قطعرة يوجب ذيك سوى مدوء يهي على مدى الوقر محاكميدا وجي مدوء يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم ما وجهين ماذا بيجي شتات قشان مياه إذن كو إسلام لماذا لدى مياه ونورك إفتين كذا الله كل ماركي أطلق أقدان موهو كل كم مدو قاسا الدبولة كل كم سيادي اللقاب المريواتنا أولئك دول كان دنبانا أصحاب الله النار دات كذيو هم إيقان فيها النار تقوده هذا في خالدون كوارا يوم لبدي أجد ضوابك لوقاتي والله يدعو إلى دار سلام الكو حرانيين إلهي دعوتي سيوحي قاتينا للذين أحسنوا الحسنى وحي دعوتي أبديني والذين كسبوا سيئة سبح الآيات هذا الحكتة ومظهر من مظاهر القيامة وحذرك دونتا سبح لنا آيات مركات لقيساته هذا قيامة تاقن وكراتها وحي نعاي آيات دون وآيات آيات كاما صورة ومك مشركين تيا وحي كل أغمي جيره تففك إيا الدنب يقاني جيره إيا وحا عدالة إبا مركا لغو قادا أيو وحد لعاية ذلك دونتا قال تعالى إبا ورحوه وذكر أيها الرسول الكريم صوبنا وحضوش أكتا أمد هذا يوم إنا إمالين جيري دونتو نحشرهم هدان إبا نهاي أن أم إلي الكيس كل من دونه جميعا سيدا لولي قف لك إيمان أمالي قيامة قف مكروفي أمالي أمر ديد أمالي وفهم درناها أمالي مددب اللي يقول لك أمالي وصدق الله في قوله وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما كما قال عز من قائل وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا لا يتكلمون إلا من أذن الله الرحمن وقال صوابا وحسلق جنكرا إيا وحشنقرا إيا وحن وسلام مدن ملا نحشرهم نفل إذا الكيسان كل من أين جميعا سيدا يدنيه ثم هدين لكل مية كقذال نقول هدان إبنا يوحن به دونا للذين كوا أشركوا إلهي غيرك وحوى ذاجيين يا إله وحلو ذاجيين إيا غي قصي قوضا حتى الملك إله وحلو ذاجيين إيا حتى النبي وحلو ذاجيين إيا حتى النقع وحلو ذاجيين صنم حتى وحلو ذاجيين حدك حتى وحلو ذاجيين إله إيا أمك وحي وحو ذاجيين أيا ورك كوبات لو جاذنا ومدهت الله قصارا وصدق الله في قوله وامتاز اليوم أيها المجرمون دار بحاذنك حدا المجرمين تهين سقار الله حسابه ثم نقول وحنو به دونا للذين وحا أشركوا إلى غيرك وحلو ذاتيه وحيبه قاروا لها أسماءه تعالى وصفاته وربوبيته وعبوديته وحسلالها غيرك كقيم قليه وحلو به دونا مكانكم ماشي نجوغا ذنك وما ذكر الله توسنا حالك لو عنوسيه قدال الله لقائيك إلزموا مكانكم ماشي النجوغة يا ماشي الجوغة لليهي أنتم إذن كمشركين يا إلهكو قن عواي يا حقو قن عواي يا رنكو قن عواي يا صحيحكو قن عواي يا وشركاؤكم إلى واحد وحلو ذا جسين لبدي الناس قاروا جوغ مسلم كي كلال لموتنا نبكي جندا جندا لقينا لقى لوسو قعن بنانانا وصدق الله في قوله سنفرغ لكم أيها الثقلة انتان ينقع عن بنانا ذو ايادو حي الله يدن كل لقارك دونتا حتى الله قع عن بنانا ذا يارك فزيلنا وحن كرسعنا بينهم بين الشركاء والمشركين قول ذي وحي العابو ذاي يوحي غير الله عابو ذاي قال لي سكور جيدنا والله أفقاد مشركين تمحيده دونان كوانا عابو ذيني هؤلاء قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا من دوني كوا وايكوا عبودي جيني وركا لعي ماشي أرك فزيلنا وحن كلابحنا بينهم لحظوضا كل كان مركا يكون إلهي هؤلاء شركاؤنا أما شفعاؤنا إبا كوا كل عبوديني وكوا مركا يكون وحابودا إلهيين kuwi kale waa hadlayeen magac iyo geed iyo qoryo hadday ahaayeen ilaah dhawaq karsiina waqaala shurakaauhum shurakada ilaah la wadaajiyeen waxay yidhaahdeen faynaad sheegaysiine maa kuntum iyaana tacbuduun annagana maydan caabudi jirin maa kuntum fi dunyaaku maydaan ahayn iyaana annaga shurakada tacbuduuna kuwana caabuda yaa kala bixinaa marka hadday kuwaan mushrikiintana leeyihiin yaa rabbi waxaan caabudaynay waa kan kuwii la caabudayna ay leeyihiin maa kuntum iyaana tacbuduun markhaati ma loo baahno fakafaa billaahi shahiidan baynanaa wa baynakum in kunnaa can cibaadatikum lagaafilin garta say u caddahay fiiri haddaadna caabudayseen iyo haddaad arrucunayseen inaanan idinla soconin oo waxaad samaynaysiin aan ka warqabin annaga aanan idin farin khaalina aanan ka ahayn ilaahana ogwa jawaabtii gartiisa iskama cad hadda waxa la caabuda in la caabuda ma la socdaa lama socdaa idan waxaan awhaam iyo waxyi shaydaan buu ahaa shaydaan baa dadkan lugooyoo duubsaday isagaa yidhi kuwaan walaxay idin taraayiine caabudoo saan yeela saan yeela kolka kuwii la caabudaay lama socdaan waman adallu mima yadcuu min duuni illah man laa yastajiibu lahu ilaa yowmi alqiyaama wa hum can ducaahim ghaafiluun cibaadii ay yarmaday kuwaan samaynayin kuwaan waa moogyihiin wa yowma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum walaa yunabbi'uka midlu khabiir warkii eebba waa kana kolka cibaadan baatilkaa ee makhluuq la caabuda laba qolay ka dhaxaysa shaydaankii waa yeelka ahaa ee manhajkan iyo waddadan sameeyey iyo kuwaan mushrikiintii ka dhaxaysa amaa macbuudiintii la caabudaayey fakafaa billaah shahiidan baynanaa wa baynakum in kunnaa can cibaadatikum la ghaafiliin warkii marka waa dhammaaday tartii ayagaa helay maa kuntum maydaan ahayn bay shurakada yidhaahdaan iyana annaga shurakada tacbuduuna kuwana caabuda maydaan ahayn aayaadka kale waxay caddaynayaan bal kaanuu yacbuduuna aljinna aktharuhum bihim mu'minuun annaga lama soconin hawshaan uma aana dirin dadkan khaali kama aanan ahay waxaana ma aanan ogeyn jinniyaa u sheegay shaydaan wa bal kaanuu yacbuduuna aljinna aktharuhum bihim mu'minuun qoladii ay israacay kolka kolka ilaah bay markhaati gashadeen waxay yidhaahdeen shurakadii fakafaa billaah ba'du zaa'idan litaakid ilmacna allahu baa faacila kafa allaahu ilaah baaba ku filan shahiidan markhaati baynanaa annaga shurakada wa baynakum idinka mushrikiinta ilaah wuxuu shaahid ka yahay nooguna filan yahay in kunnaa inaan ahayn haddaan shurakadii nahay can cibaadatikum digdigtiiniyo waxaad samaynaysiin la ghaafiliina kuwa moog ama naf bayan lahayn amwaad aakhare jirtay ahaayeen asnaam iyo axjaaray ahaayeen sulaxa aan ogeynay ahaayeen akhyaar aan waxaan ogeyn in kunnaa can cibaadatikum la ghaafiliin runaa gacanta lagu dhigay hunaalika goortaas qiyaamaa la taagan yahay sidaas loo wada hadlay tabluu kullu nafsin naf la arka kulligeed waxay ku jiraban tahay maa wixii aslafad ay hormarsatay min khayrin wa sharrin ayay ku jiraban tahay naftii khayr hormarsatay markaasay la kulmaysa naftii shar hormarsatay markaasay la kulmaysa wasadaqa allahu fii qawlihi ida shamsu kuwirad ilaa aakhiri laayaat calimat nafsun maa axdar naftii dembi gashay waa isla fiican tahay tii xoogaa khayr samaysay khayrkeedii waa la badan yahay xaqiiqo la taaban kara goormaa la gaara calimat nafsu maa qadamad waakhar ilaahay hortiisa markii la tago naf walba waxay kasbatay la keeno ikhtibaar la qaado ay naf walba ogaanaysaa run ahaan laakiin inta waqtigaas ka horeysa runi ma jirto hunaalika goortaas ay tablu jirami kullu nafsin naf la arka kulligeed waxay ku jiramaysaa waa kul nafsi bimaa kasabad rahiina oo kale maa aslafad waxay hormarsatay min khayrin wa sharrin gabagabadana waxaa waaye warudu un idaylkiisu waa la naqaa xagga ila allaahi laa ilaa hayrihi gabgabtan waa laga tagaa ilaahay weyne waaxidka aa loo naqa allihii mawlaahum unka lahaa sayidkooda ahaa maaligooda runta ahaa warkooda oga ayaa un idaylkiis loo naqaayaa allihii alxaqi runta ahaa ayaa sugnaa وحكاية إلا شيقة يأو إبن روا وظل وحلوما أنهم عن المشركين وحلوية حقدرية بادل كسو لي لما انتوض وحاكلوما ما بين بنت أي كانوا في الدنيا كوهان جيرين يفترون كوهون دا قرشين لدك سلي أنا فرق كوهو يعني ما شاسان مرة إيه وحاسين نقن دونتا وحاسو لن إبرين نقن أي أولي باطل هايين باطل لأساس مرة شنا إيمان إيسا إلهي وينا يا واحد قا إيا دونك يسيء أبورتي إيا دونك وخن يسنسمي ألو حساب تما لأن واد ماتي والله لعنهم ما كانوا يفترون موقف رهيبه مالين يابلو قبل يقردر رأينا ماتي للذين الأخيار وحيلا داي أحسنوا وناجيه قول كوذية فعل كوذية عمل كوذية نيادو ذا كو وناجيه وحيلايهين الحسنى جنو إيه وزيادة أركيئد ولا يحق مدبولو وجوههم وجيالكو ذا قطر هباس ولا ذلة درحمو أولئك كو وناج سميي أصحاب الجنة جندت كدوي هم إيه فيها جندت قده هذا أي خالدون كوارايين والذين أرداشا كسبوا قلب صدي السيئات حمايات شرك إيا كفر إيا ظلم كواسنا جزاء سيئة حمانتي قلب صدن أبا القد كذي حما أينيهين وحد إرادة الله كرساري مها بمثلها مثل السيئة حمانتي قلن عقاب لميلا أيا الله سينا وترحقهم وحا وجب وذي كركو ذا دبوشا ذلة درحما يدون إيا قاب درها كركو ذا دبوليسا ما لهم أما سغنانين من الله يبوين حقي من عاصمين تقابك الله تلقى يحدك إلى لينا مجيرو هؤلاء شفعون عند الله بينين نقطي كأنما وحد مدهدات دورتين أغشيت إلا دبولي وجوههم وجيالك هذا قطعا قبل يالو دبولي قطعا كليا ما قطعا قبل مقديال فربضا من الليل عوكا مدى مظلما هذين كان لمقديو يوك بطعرا أولئك كوا حما كسبضي أصحاب النار النار دات كدوي هم يقنا فيها النار تقود هذا أي خالدون كوارايين واذكر رسول الله وشيك أمد هذا يوم مالين الجري دونتو نحصرهم أن أمد كل منين النفلاء جميعا قد يقول ثم هدان كل منا كقضال أن نقول أنه دونو للذين أرداشا أشركوا إبا أشريقيا لي مكانكم ناشي نجوغا أنتم إذن كمشركين إيو شركاؤكم واحد إبا قرب ودين قار ودين با قار وجوغا ومدى كلا فضوط ألا توسينا هورتا كقضال فسيلنا وعنك لبحنا بينهم مشركين تيا شركا دا بحضوضا يجي على إسكور جيدنا شركا دي على ليه أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أذن كادوم أهلقان لمية مية أم هم ضلوا سبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا وحال أن شاقين جدنا ما هو لقى الإسكور جيدنا وقال شركاؤهم إلى وحي لو ودا جنجرين وحي إلهين ما كنتم ما إذا نهين شركا ديو إيانا أنك شركا دا تعبدونك وعابدا ما إذا نهين فكفى بالله إله بانا نغفلا شهيدا لصبا مرخاتيا بيننا أنك شركا دا إيا وبينكم إذنك مشركين تا وحليبا مرخاتي كي يهي إنه أرنك إنه يهي كنا إلى نهان جرمي في الدنيا حتى شركا دي عن عبادتكم عبادة المشركين إذنك مشركين وحسا من جرت النوع لغافلينك ومو هنالك قرطس أي تبلو جرحبانتا كل نفس النفل أركلمانتا ما عملك أي أسلفت حنية سنهر مرستي وردوا أنك والا نقا إلى الله إبوين حقي اللي هي مولاهم لها أيه سيدها الحق يرنتها فظل وحلما عنهم أنك حقي سكلما ما وحل لو حيي كانوا في الدنيا الدنيا ذا قدها ذا كوا هانجلين يفترون كوا بان انتو قل ما يرزقكم وعلى الكيد انتو توحيد الربوبية في حق قديم زمان وحديث مرمى كما جوغين قل المشركين تقال الله أصنام تيالاب تعابد إيسا ما أين فبوبية ذا شكي وقمجرين إرياء أومي رلياء أومي يا حنتا كينا إرك الربك كينا قلك عليما كينا يا وحد ديلا يا وحنولايا يا كونك مامولا إلهي به جري المقف جري مركاسة وعالة به جري ومركا إنكار كل علي فقل فلا تتقو حوابك رتانه مكعب سوتيك إيكوا هو نوشفا عقادين كلك واحد دقالك كدعي الرسوس يوم ملاكوك لدنتين العبادة للربوبي يا هدى دونك صدي لو تاقي إلى هذين كان عاوين جوغنو يا يري عران سمايني إبليس كي واحد دنبابة أوري إيكوا واحد دقال جوغا تونا إران أبوري نوران أبوري حبيني يمارينا نسميي ولا حان دلا ولا حان نوليا فلابان كان حمتان كان وركد ميا ملوا هايسي إلى ربي نمديسي إلى الآن واصدة إلى الآن واصدة لكن عبادي اللي يسكوا يستوى يكلي عاب قال تعالى إلى وحي نقول وحاطر هذا حاجة قادة شيء حوار دقوي أدبا لوغا حاجة قادة قال لي وعقل علم قل وحاطر هذا صوبة بل وعد ويديسا من أحد واكوما يرزقكم عمتدى يا عدن فيه قال وعمتدى كل كي بسيسة حيارة اللي قصوا الرضا ما جدنا الله صلى مري الكابية الله كان قل كان أمنا لك بحيه كل كاس كدبات شيدين عمتانا من السماء إركا ياكا كان الرب والأرض قل كان أمنا ياكا صبحية سؤال لبعض أمن أحد واكوما يملكه أنت أسمع مقلك يا ولب صار أرقى وهدور ربنا وحكادك يا قف عن مقل قف عن أرقى حضور ربنا الله بدأ وكم ذو بينا وحنا مغلب ميسي وحنا أركي ميسي كل كي يادتك دقاتنا أما دقاؤ يالا عند حياتي ردتك أما عند أويالا سؤال سدحات ومن يخرج الحي وحنا اليابحية من الميت واحد انتي وهو يخرج الميت واحد انتي بحية من الحي المدنور سهو ذا قفي كتمد مختي وعيادة من نفا كجرت دعان من الأول لكن قفلوا لي كتمي إيادي بختي آهي حتى نقفين نقطة مثال كقفل لهم مثال لبادا كقفل لهم دورادة حتى إذا سأكون إذا ليس أكون وابختي الماك بحا أكون تان حقي كتمي شمبرنا لي كتمي مثال كقفل لهم أكون تان وواح بختي آه وجامدة شمبرنا لي كتمي أكون تيا الله بجينا المنو لك بحا ويحادم ما كاله ناقشين كذي لما هذي النفطي قوانا إيسا حتى ينفع هذا كذي بها لدوحة المن الله بنانك اللي قيل إسلامتي نوال لديو قيل المهي نوال لوليا اعتبار كالي قفك المؤمن كيتوصا وحي قال كان وابختي كل كاسو النبي بلاهما دوكي سازر موهو قال ما سو النبي نحويل كيسي قال ما نقنين إذا قف مؤمن وتوصنا عاصي دلا أما عاصنا مؤمن دلا عاسق وبختي مؤمن كان وحي اعتبارك لنلك يجيدها نلك وبختي قيد كان كبحا وحي عاجل قيدك ان توبحوا واس ديرادو واس مردلو حبدا كبحا حبدنا وبختي وهكذا سيدان يا لكم سؤال كان ومن يدبر الأمر دنيا يا مامولا أوامرت يا بحي دنيا مامولا حدي وحل الدلة حدي أبار لكينا حدي آرن لكينا انت هدي لقدينا حدي انت اللي بتبادينا يا ساس حما مولا أفرت السؤال مركي لو ويدي جوابت هذه محين لقطي أسيقولون قول كلمة دي كلام الله فعل ذلك أي رهي كلك قد يكون كلام ورابط من كل عشان ليالا مدح الله بشاقة سومة حدو مدح الله يسير ورواقنا مسكال لقول لفتا هكون فريست إلما هكون ديرين فقل وحاطر هذا أفلا تتقول سهم بواء وقرتين ما كعب سوتين أمر كي زمان مغرسين محلو عاسين أيسين حد واحد ديهات قرتين فذلكم أحد كسيدة سيالات قرتين الله أسقى معبود حقه وحل عابدك أسقى هين مال خبكم كيدين أبورين وإسقى الحق الله سبحانه وإسقى سدح سفور الله أسقى معبود حقه خبكم أسقى إذن أبورا إذن له الحق أسقى رنا وما عداه ضلال وباطل إلهنا ماها ربنا ماها حقنا ماها كل هذا الحق قرتين فماذا بعد الحق حق كذا المها إلا الضلال بعد النمام ماهان حتى بفع الناس كثير تصرفون الله إذن إليه أجانك ورعنتهين ولا حق إذن هايستا ما لا سئذن كان ماشى الذين حقه حقا انو واكا شاكتين يا توحيدك لانكا واكا شاكتين رب النمدي ونوهي اذين وادي دنتين كذلك سداس ومسالة القضاء والقدر مرك قلبي قوضي ان لبلاي كذلك سادو جادي وادي الذي يحق لنا ايكا شاكاين لنا ايكا الدينايين حقا وحاسقناتي كلمة ربك ربك اريجي على الذين وحي كركوضة اي كسقناتي فسقوا الدين تكبحي كلمة ايبه كسقناتي وامعي انهم لا يؤمنون اسقناتي ما لو قلت لقلين قل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن كل كأدي الذي وعدهي ولكن هو لا عدهي لكن ايمانا لو قلت لقلين كل كلمة انا كركوضة كسقناتي صوباني من احدك يرزقكم إذن عنتصية من السماء إرك يا بيك كان والأرض دولك يا ملك كان أمن أحد واكوما يملكها أنت أسمع مقل والأبصار أرك ومن أحد واكوما يخرج الحي وحنو البحية من الميت وحنت حقيك بحية ويخرج الميت وحنت يا بحية من الحي المدمر ومن أحد واكوما يدبر الأمر كونكورا مامورا فسيقولون حيدي طوانان الله أبوين أفعل الجميع انت بسمعي فقل وحاتر على تصبح ذات قراتين أفلا تتقون ما كعب ستين ووركي نيشين فذلكم تصلي دين تلمامي الله معبودة مجرى معبود كلي وحيك سهري الضلال ربكم واحد أبوري إذن مامولة إذن لهلة واسقى الحق اللصغن ورونة واسقى فماذا بعد الحق ألا كدب محلها هذي إلا الضلال بعد النمو فأنا كيف سيدة تصرفون عن الحق حق إلا إذن كإلي كذلك سيداسة حق دوحة سقناتي كلمة ربك شبك أريجيسة على الذين كوي كركض أيكو سقناتي فسقو الدين تقبحي هركاس كقاري الضلال وحسناتي أنهم إياقا إن لا يؤمن فمين قل هل من شركائكم شبوب يدي والقي وحال يلي هدنا مناقشتي كأذك والقصو اللوادي نمنك هدبا وحادي لهدبا ودي وحو الربابا هالنغضة الوحي قبطان شاك إلهي وحو قبط والايدين شاكي إرئي يلو انتي اللتيري قال لي هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني وحنا دبا ارديسين قد ربي قار إيا قرب والدين والوحي قبطان شاك قال تعالى إلا وحو يلقل وحاتر هذا رسول الله هل من شركائكم وحنت إله وحلو ذا جنيسين كمد مياي من مد يبدأ بالله الخلق أمك هدي وحلو مياي إرئي ظلي النفلئي غير كود بالله بورايي شركة ما كجرى مدها بالله وحان إلا إله بالله ثم ككذا يعيده انتو حقص بابيو دريدي قديو هدنا سؤالنا ما كجرى جوابت وحي إليه المياي قولك هذه جوابتي شيء وحاتر هذا قول ربي رسول الله وحاتر هذا الله إبوينا يبدأ بالله الخلق أمك ثم يهلك نقو كبقى ثم يعيده قيام أمك سعلنا ساسة ضحوق قرتنا فأنا سيدا توفكون حق الله إذنك إليه وأفقن بسنتهين سادو قد سنتهين وذوق أفقن بنتهين واسدا ولمناقشة يا سعطة قل صوبنا وحاتر هذا هل من شركائكم إلى واحد وحلوة ذا جنيسان كمد مياي من قار مكجرة يهدي انت دبصع تكوانونية إلى الحق الرمت جواب طوام مياه قل وحاتر هذا الله يبكره أي يهدي أمك سكوانونية للحق حق أي الرمت إلى أقفك الرب كوانونية اسكرب لك مرك أحد حق حكوانونينا يمنهم حكوانونينا يمين رب الله اسكرب لك متاعي أفمن أحد يهدي كوانوننا أمك إلى الحق الرم هو الله عز وجل ميا أحق كقر له أي طبع إلى الراح أمن أحد ما كقر له لا يهدي قرو لا يهدينا قرك لو أو حبهنونين أو غير الله إلا يهدى إشقي بإن لهنون يمهان فما لكم تعبكين بأي محائد كوعا كيف قابت الرضا تحكمون أقر نقيسي وما يتبع أكثره قل كما أشان إلا اللومي ورسولك عليه الصلاة والسلام هي قرآن كبا يكدقين ملاها يوبا هن يحرون إن لغو صعوده قرآن كوحو يري يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن كثير بو قرآن كيري سوبنا سلكو كمري إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث كل كنت أضمن مالكتين حقيقة يرون تقاتا محاد ملكو فليسين ولقد جاءهم من ربهم الهدى كن على بلغوهايا قال تعالى وحلال مي وملئي شيك هوانا يوحن أساس لي إيا اللي يري قيل وقال ساس نوال الرابي وما يتبعه من رعايو أكثرهم تتك انتو ضبضا إلا ظنن ملايخا عين اللي يري سانا اللي يري قف يري متى قاني ما لا يكوتا لنا ملئ تنيدنا وحق لي قف قل حسي اللي يري فمعي كوتا اللي يري إلا وحو يري إن ظنن ملئ لا يغني وحمتره من الحق حق حقيسة شيء وحبك ماتره وعيد لنا بالقوقة بقبية إن الله يبوين عليهم وقال بنيهاي بما وعاي يفعلون أونك سمينيين فيجازيهم عليه كاسو كوفا المرنة قلوا حتى يا رسول الله هل من شركائكم إلى واحد لعاود إيسان كمد مياي من مكجرا غار يبدأ باللابة الخلق أبورس باللابة ثم كقدر يعيدوا سعينا كما جيروا يقول وحاتر هذا الله يبوينا يبدأوا باللابي الخلق أمك أمي ديسا يبوينا باللابي وانا الدلاء ثم يعيده مركلوا هدنا سعينا فأنا كيف سيدا توفكون حق الله إذن كإلي قل وحاتر هذا هل من شركائكم وحد عابدايسين كمدمياي من قار يهدي كهنوننا انت عابدايسا إلى الحق كهنوننا نجروا والوحاتر هذا الله يبوين أي يهديو قفكو ربا كوانونية للحق الرمتة أفمن أحد يهديو كوانونينا أدومها انت أوربا إلى الحق تمتعد كوانونينا ويا أحقك قربا أي طبع إلى الراع أما ما كقر له حائس كمقر لها لا يهدي أن وحبا هنونيني إلا يهدى إسقل إلا هنونية ما هاني فما معاه لكم إذين كوعا كيف سيدا قاب كدرن اتحكمون أو قرن قيسان قدونك إن قاب درنا مركاد إلهي سيدا سا هي مخلوق سكر بلكتان وما يتبع أكثرهم بلنكو نبر رعايو إلا ظنا وهو تغليد أبي أوبان لغا سو قاري أبو تاسان هانجرتي إذا ساني هانجرتي ملاها سحارانتا هي تغليد كاس باطلك أيالا نحلي محلو قبهايهي وحي النظيفة إلى كيمت وحنا أندافن أبا هرتو ديال وما يتبع أكثرهم فلن كود مرة عايو إلا ظنن ملما هاني إن ظنن ملأ لا يغني وحكمتر من الحق رنحقل شيئا وحبا إن الله يبوين عليم الله وقوم بلن لما هو عاي يفعلون أمك سمين أيان وفيجازيهم عليه أكاب المرين دونو وما كان هذا القرى وحل أسود ولي سورة ومك وعطيني لوحي كفر الومنتاي سورك مكية العقيدة الإسلامية واصل الدين فبومية سيد الله قهد واركت صوبانيه اللي قهد الله قرآنك اللي قهد الله بل قرآنك سيد الله قهد الله قال تعالى يبوحي لو ما كان معها هذا القرآن قرآن كان كوركينا اللي قهرنا اس ابسو دجي وقل اي افريا طبا سورة كاكوما صدا جز كاكوما لحكم لبابا قل صدن يلي عايدو ككوما أن يفترى مد اللهم تيمه من اللهم منكره لا محمد عليه السلام وسلام ولا جبريل عليه السلام ولا غيرهم من المخلوق أبدا أن يفترى مد اللهم تيمه من دون الله إبوين كسوك حسنا ذنك يا أبا الله إذن قنعي فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار تاسابا لإذن كوكوسي وحلو أنت يهدوهي أوساء سهلا عرباتهين فصحاتهين أذكراتهين شعراتهين الله حسكو ده سد حيادوت كان أي يفترى مدلا أنت القرآن كماها من دون الله يبوين كسوك مدلا أنت ماها قل كويحي أدكو سيكتان إن هذا إلا قول البشر إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا أساطير الأول إن هذا إلا إفك افتراه وحدا بنتي معها افترى قرآن ولكن أي شيء كان قرآن كوحو هذا تصديق الذي كتبمد الرومين أي بين يديه إساق كوريس التوراة هي إنجيل هي دينة النبي الله إبراهيم وحد دين كوري يودا أي الرومين أي وتفسير الكتاب وهي أحكام إلا سوق جيينا ويذيك لديك أي وحانا حلالا وحانا حراما وحانا حقا وحانا باطلا وهي مكتوبة حقا يبلغ واجبي ويذيك لديك لا ريب شكي فيه قرآن كما سقنا وقرآن أشيغي شكي كما جيرو من رب العالمين إنو كي مدنا شكي كما جيرو كليسا وحي لغو شاقينا شكي كما جيرو كلك أونك إذيل ربك إلى هاي أبورتي أي قرآن كان كي مد تهدي كي مدنا يقولون إذا بالآن إيا أفرر الله إسكو داري موحي المشركين تلاييهين يفترى محمد وحو أبورتي فقرآنك وفعلا سيدا يراهن يقول صوبنا وحاطر هذا أنا أبورتي موهو إسكو مدان الله أنا إيا أذنك فأتوا الله ماذا بسورة الله ماذا أساق بقالية طبانية أفروة بقالية طبانية سدع سورة دوت والذي كعب فيه حشو إسكو دايبا والعزر أوكالة سدع آية دوت كوب أنت إسكو دايا حدي الله أنتي فأتوا الله ماذا بسورة متكلية لكن مدى سوء الربا مثله مثل القرآن قرآن كيلمتاي في الفصاحة والبلاغة والبيان والنظام والخبر عن الغيب إن يدون كورنتو آخرة كورنتو وعلى سوء دافي يوحن لقارن اسكت عن تاي دليل لهين سورة نوعا سوكراء كان وليبا وحن ليدين وقلاضي ليدين مجد حرايو ودعو يارتا من استدعتم وعاد كرتان ودن من دون الله إيبا وينا كسوك تعان هذه كسيان ساد مخلوقتهم إليكيس يصدق السورة كان وصدق الله في قوله قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا جني إنسي ملك هذا يصدق سورة ملك لحكره مدعو يارتا من صدعتم وعدا ودان من دون الله إبوين كسوك إن كنتم أداتهم صادقين كورون شاكي في قولكم أنه افترى ثم ما شاكي سي قولك حقيقة واتن بل أهلون شاكي حقيقة كذبوا وحي بانيا بما وحبي بانيا لم يحيطوا أيان كوبين علمي أقونتيس قرآن كي أقونتيس أيان كوبين أي اسكب بانيا وحي بانيا وحي تأويلها يا قرآن كشاكي عقابها يلوغون قوديه أكداهي لكن هذا العقاب كإيمان لها قول حنوذين لها مبينين كارين مبينين كارين ولما ياتهم وما إيمان تأويله وحي قرآن كأوشيك عقابي عذابها بارو إيمان لكن هذا العقاب كإيمان قصب يكون رمين لها قول كإيمان الضراري أنا وحكو الماها كذلك سداسة كذب الذين أي كوه إيمانيين من قبلهم يجا كوريي إلى وحير فانظر بالرسول الله وحضره كيف سيدي كان النقطي عاقبة والمي ذاتك دلمي فلو يالك شرك سميي كريب دنبات وذي وحي كل دنبايزي بل فيري وما كان معها هذا القرآن قرآن كان معها أن يفترى مثل أنتي معها ولكن هي من دون الله يبوين كسوك ولكن هي شيء كان قرآن كوحوها تصديق الذي كتب من الرمية بين يديه إساق ورتيس تكتولن أي الرمين هيا وتفصيل الكتاب تفصيل المكتوب بحي كوركين الواجبي يؤذين كالردقديق هيا لا ريب شكي في قرآن كقريسة كما سقنا أنه من رب العالمين الدون وينها ربك يسحق إنه كيب شكي كما سقنا أم يقولون ما وحى إليه افترى محمد با هو قرآن كابورتي وحاد قاف ريبتاتاس كل وحاة هذا فاتوا بصورة لك علي مثله قرآن كاللمدة وادعونا يارتا كالمايستا من استضعتم واحد أودانه من دون الله أون إذي الكيا إن كنتم هداتين صادقينك ورون شاكي بل كذبوا وحاي بانية بما وحيا لم يحيطوك بين بعلمها قنتيزة جهل ويمركة هي الضلال وإلا هديكوبان مبين اللهين ولما ياتهم ومن إيمان أو الله يكون كبير تأويله قرآن كوحو شيء عذابنا ولأميما كذلك سداسة كذب الذين كويوا بانيا من قبلهم يكو الرئي فانظر لو كيف سيدي كان النقطي عقبة الظالمين انت ظلم فشي هرب دنبات هذه وعي نقطي بالهلاك والدمار. ومن هم يؤمن به حدي سورة دمكتاي منك قريشة إلا لهد لايي وعاسو قناتي إنا ينسيدي كبابين يقاركون حقي رميان. قال تعالى إبوحير ومنهم كوان قرآن كديدي كفار مكة وحكمنا من قال يؤمن حمين دون به قرآن. وفي نفس الوقت ومنهم وحكى لو كمدا من قال أن لا يؤمن حمين دون به قرآن. وربك أذيك محمد رسول الرب قابا أعلم وأقوم بذا بالمفسدين قصوى ديالك حق كوريمان أي اللو أيقان. وإن كذبوك هذا رسول الله كبيني فقل وحاطر هذا لأني رسولك وحان لا يعي عملي به عملا سميسو الإيمان وصالح الأعمال أنا أسكال ولكم إذن نوح الذين أعمالكم كفرقيني قال لمدينة أنتم أدينك بريئون بلنانك أتكته مما وحيان أعمال صميه وأنا أنيقنا بريئ بلنانك أنك أي مما وحاد تعملون صميسان. ومنهم وحا كميدا قال هذا من قربا كميدا يستمعون لكسين أي استماع سبرك وكدرين أي كوهو لك هارعين أي إليك أذيك حداد قرآنك أغل نيسي قربا أتكو لك إيستا إيه أفانت أذيك صوبناها ما تسمعوا مقشين كرتي الصمة دقولة ولو كانوا حدي دقولة ياليهين لا يعقلون كانوا حقرنين كوهو وحبا قرنين أذيك واحد دقالة وحما ما قشين كرتان ماي. ومنهم محاكمدا من قاربا كمدا ينظر دورايا إليك أذيك حداد وحشيك يجيب إذا فأنت أذيك ميا تهدي هنونين كرا العمي إن دوريال ولو كانوا هدين دورياليين لا يبصروا كوان وحما وجيدي إن الله إبوين لا يظلمون ناسا أدوما إبا مدلميو شيئا حفيرات ولكن الناس تدكيبا أنفسهم إياك النففيال كودا يظلمون الظلمين أيو. ومنهم محاكم إذا مشركين دا من قاربا كم إذا يؤمن به القرآن كالرمين أيا. ومنهم وحاك لو كم إذا من قارا لا يؤمن به مرنا الرمين سديبا للنقضي. ربك هذيك ربك فأعلموا أقوم بدا بالمفسدين كو جنيد خربا أيا وبالكفر والمعاصي كو خربا أيا. وإن كذبوك حدي قالوا ذو كبانيسي فقول للي وحن لاي هاي عملي أنيك عمل كيا ولكم إذن وحد لذين عملكم عملكين أنتم إذنك قالوا بريئونا تينك وبنانك كجوغا مما وحيان أعملوا سميه وأنا أنيكونا بريئ بانك هاي مما وحيان تعملون سميسان. ومنهم وعكلوا قالوا كمدا مشركين من قاربا بكجيرا يستمعون أتكون دقيسان أي إليك أذيك أفانت ميا تسمعوا مقاشين كرا أسمى دقول أيال ولو كانوا حضيبا دقول أياليهين لا يعقلون كوان وحقرني عقلي يدقى إلا يسكو حرينيهين بادار كيسا أكثر انت بادن عندها يعقلي يسكو محرنا وفك انتو عند الأيال بوضتك وعقلي بادن كرا لكن دقول عقلي ما بادنا كل كارك ولو كانوا لا يعقلون دقيه بادلو حري. ومنهم محاكم ذا من قاربا كميدا ينظر إليك كدورايا إذا فأنت هذه صوبنا النية تهدي العمية إن دوليال هنونين كرا أو عرقسين كرا أو جرسين كرا مايا ولو كانوا هدين دولياليين لا يبصروا كوان وحبوه جيدين يشيبين ميشا وقجرين إن الله إبوين لا يظلمه مما قوم مقرد الرئيس الناس أونك شيئا هفيراته ولكن الناس الدكيبة أنفسهم نففيالك هذا يظلمون الظلمين أيو. ويوم يحشرهم أحيان أمر لبات كل نقلني مظهر من مظاهر القيامة كامل. قال تعالى أبو حويري واذكر أيها الرسول الكريم صوبنا واحد مدادو شاكتا وقسم من أقسام التوحيد قيامة مركا لك شاكينا أيو البعث والجزاء والقيامة وما فيها وقسم من التوحيد وحلقوا عن سمان وحاقوا درنوا إلى سورة من أولها إلى آخرها قضايا توحيد بالقادر لغيسا أما ربي كسابسا أما آخرة كسابسا أما الرسول كسابسا أما القرآن كسابسا انتو بنا أصل الدين. واذكر أيها الرسول الكريم وشاء مدادا إن يوم مالين جري دونتو يحشرهم ابؤون اليك ورورينايو كل كي لا وروريانا كالم يلبسو ان انك في الدنيا كنا غانين ولا في القبور مدني حبالا نحجيفي هي مدني الدنيا لا دقدقاقاي وحده مساعد ما يكسو ورسنايسا كالم يلبسو يغون في القبور ولا في الدنيا كنا غانين الا ساعه ما هان واكل من النهار مالين كامل اي وحيب النقوناي او انتي قبل النجيفين نصاع لغو قياسة انتي ادون لجوغين نصاع لغو قياسة كل كوحنا ما ادون كل اغنين حتى انبشرناي اما انحبال تحجيفني هل ساعة يسكتها من النار يتعارفون ويسكلم دونان كل كلا كل ميو بينهم لحظوظة لكن قد خسر وحتى عبكي باي الذين وحا كذبوا بيني باللقاء الله احبال كل ميدي اخره كوا بيني ايا تعب قد باي انكاري كل عضي وهو ما كانوا أنكم متدينك وحنونسا وإما نرينك صوبان هدان كتوسن بعد الذي أرهن قاركي أن عيدهم يبوني وعقابك عذابك لوغو تلقلي سيد البدر لوغو بابي إيوكالي حدا سوحدان كتوسن فالأمر واضح وكواعده أو نتوفينك حدا نكوفسن أن لغن عذابك إيوكا لوغو تلقلي أن كتوسن حدتاك والولي فإلينا أنك إباء أي مرجعهم لا بشضوض النقطي حتى يبقوا اللابتان حب يور بحين إباءوا مباهنا ثم كقدر الله إباءوين شهيد على فيرنا يو على ما وحلوا عاي يفعلون صميا معكما لسيد الله قادرك قيامة مركا لا يسوكتك قول الله ركما رسول كذا لا نسوك أيا قرت الرسول كودي قيامة يماد أي إجراءاتك بالله بنايا ولكل أمة أمد لارك وحيلة هاي رسول أحد الله ديري أول الرسل إلى البشر محكسوا بالله إلى محمد عليه الصلاة والسلام قال لارك والرسول بإلى هاي إساقيب الله وعايا أمد دي الرسولك أيا اللي اسكور جيدين أيا حوار يمرن باب الله بنايا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير ولكل أمة أمد لارك وحيلة هاي رسول أحد الله ديري فإذا جاء رسولهم ومالذارك رسولك إذا مركوا قيامة يماد أي قضية لحكمة بينهم بعدوضة بالقسط عدالة وحي رسولك الرمية الراعي أدين تكاقاتي وحي بيني اللي تكالمي قضية بينهم وحد حوضة لكو حكمية بالقسط قرصور وهم أمدا لا يظلمون لدلمين مايو لبمدنا لكو دلمين مايو مركي عقابك أي وعائي قارب بالنقص حسنات المحسنين وانا قددك سميي وانا قودي وحلق بميما ولا بزيادة سيئات المسيئين وما انت كوة سميي قف قودي وحمل لوغو درايو ويقولون سند اللوغو شاقي قالدي وحيليهين متى قرمو هذا الوعد يبوهان اهانا ومال انتان ليسو امانا اي رسوس اللكينا اي لك رضاها وقرم ان كنت مداتين محمد يرقيس صادقين كوة كرن شاقي جوابتي واتنا قل صوبنا وحاطر هذا لا أملك أنيقا مهنتو لنفسي أنيقا رسولك النفط إذا ضرا دفع ضر ببري بديس نفط إذا أمهنتو حدانا النفط إذا وحكا الرئيب كريم فغيري أولى نفك لورك إذا وحي رسوله تري واي أقوم أقفك كلا تري كرا قل كوا الدليل وي قل وحاطر هذا لا أملك لنفسي أنيقا النفط إذا أمهنتو ضرا دفع ضر ببغي بديسة ولا نفعا جلب نفع نفمطلعنا مسوجيدا كرو إلا ما شاء الله إبوين وحضونه وببيا دافة وفلايا موغية لكل أمة ومدلارك وحيلا داي أجل مدل وقبتي وحدي ومدان داي ووقتك إذي كل مانا إذا جاء مركو إيماد أجلهم ومدل مدلش اللو قبتي قفل أربع عمرقي اللو قبتي قارهان يريد انتي الله قبطي مداشي ايبا قبطي هذا اتمادو فلا يستاخرون تتكذبوا مدعان ساعة قدرية ولا يستخدمون مهر مرا ومدد الله قبطي كمهر مرا كل كمركة ايدك سنعين ويقولون متى هذا الوعد ليه هي وحال لغلاحظ لي ارنتان وحال يقول رسول الله وحاطر هذا رأيتم قال اي شيء وانك عذابك دك سنع اين اتاكم هدو قال اذن يمال عذابه كيف عذاب كيسا نحو ربعا نغضو أفاري الداعون dabaylıya duufaan iyo iyo daad jiriya cudur cun iyo abaar cadaabkii eebba hadduu idiin yimaado bayaatan mir aw nahaaran maalin maa shay muxuu yahay yaa kaas ah waa mubtadiya khabar ismi istifaam ma yaadana waa ismi ishaaro khabarkiiw maa muxuu yahay shay yaa kaas ah yastacjilu uu degdegsanaa minhu cadaabka eebbe almujrimu kuwiinaan dembiyada waaweyn danta idiinku jirta cadaabka eebba ka degdegsanaysiin maxay tahay waa saas dhaha uma ka gadaal qiila waxaa loo yidhi asuma ha cadaabkii hadduu yimaadaad rumaynaysiin miya asuma idaa maa goorta u waqaca cadaabka eebba dhaca aad ammantum rumaynaysiin mooho bihi billah aad rumaynaysiin fayuqaalu lakum waxaa laydiin dhihi doonaa alaana hadda arrin kolka luu kala tegay cadaabullaahi yimid kadib iimaana alaan hadda maad rumaynaysiin waqad kuntum aad ahaan jirteen bihi cadaabka tastacjiluuna kuwa degdegsada suma ka gadaan qiila waxaa loo yidhaa liladiina ardaasha dalamuu gardarsaday yuquuna dhamiya cadaab alkhuldi waarid cadaabkeed kolkii cadaab alkhuldi la geeyo aan lagu dhaataa waxaa la yidhahdaa hal tujzawna ma laydin abaal mariyey laydinkuma abaal marinin ilaa bimaa maahaane wax kale aad kuntum fi dunyaa ku ahaan jirteen tagsibuuna kuwa galabsada wax kale maa laydinku abaalmariyey tan dhaadashowa wadku rasuul allow ummaddaada waxaad u sheegtaa inay yowma maalini jiri doonto yaxshuruhum eebba uunka uu kulmina kaa lam yalbasu sidii iyagoo nagaanin adduunyadii iyo qubuurtii haddii laysu geeyo ilaa saaca maahaane wax kale aan ku nagaanina qiyaamadii la keena oo waxaa la dafira noloshii dheereedee adduunka la joogay id yaquulu amhaluhum dariiqatan in labitum ilaa cashra ninka badiyo wuxuu leeyahay toban beri waa dhannay oon shanna adduunka joognay shanna qubuurta dhex jiifnay toban beri waa dhannay id yaquulu amhaluhum dariiqatan in labitum ilaa cashra kaan lam yalbasu iyagoon fi lqubuuri walaa fi dunyaa ku nagaan oo kale ilaa saacatan in yar min annahaari hal maalin ka mida yatacaarafuuna qiyaamada way isku aqoonsadaan baynahum dhexdooda qad waxaaruna khasira inuu hoog iyo ba' ku dhacay alladiina wixii ayaa tacabkood baay kadabuu beeniyey biliqaa'illah eebba la kulmiddiisa aakhiro oo wamaa kaanuu fi dunya adduunyada gudaheeda aanan ku ahaan muhtadiina kuwa hanuunsan waimaa nuriyannaka haddaan rasuul allow ku tusinno bacda alladii arrinkii qaarkii aan naciduhum u yaboohnay aw natawafayannaka annagoon ku tusin haddaan adiga ku oofsanno fa ilaynaa annaga eebba xagganagu u ahaaday marjicuhum laabashadooda suma ka gadaa allaahu eebba weynaa shahiidun og calaa maa waxa ay yafcaluuna uunku samaynayaan walikulli umma ummad la arka waxay leedahay rasuulun axad loo diray faidaa jaa rasuuluhum axadkii loo diray markuu qiyaamada yimaad aaquliya la xugmina baynahum iyaga iyo rasuulkiiyo dhexdoodii bilqisdi cadaalad iyo garsoob wahum uunka laa yudlamuuna la dulmin maha binaqsi xasana wanaagoodii wax laga dhimi maha walaa biziyaadati sayi'a xumayn galabsan la dul saari maha saas markii loogu sheegayna su-aalkaanay la yimaadeen wayaquuluuna waxay yidhaahdeen mataa goorma ayaa haada alwacdu yabohan qiyaamaa dhexaysa la leeyahay iyo cadaaba imaana goormuu noqona in kuntum haddaa tihiin rasuulka asxaabtaa la ysku jamciyey saadiqiina kuwa ku run sheegaya qul waxaad tidhaahdaa laa amliku maantoo kama warrami karo linafsi aniga naftayda daran dhib inaan ka reebo walaa nafcan maslaxa usoo jiida naftayda waxis ilaah ila doona maahaane aniga naftayda uma hanto haddaanan naftayda u hanan naf kalena uma hanto haddaanan anigaba waxanan cid kale wax ma hanato ilaa maa wax ma ahaane shaa allaahu eebba uu doono min adurri waannafci falaabudda min iisaalihi wixii dhiba ama dheefa ees eebba doonay inuu kusoo gaaraa god haddaad gashid iyo haddaad dhagaca gashid inuu kusoo gaaraa hubalwa ilaa maa shaa allah ilaa wuxuu doono ma ahaane bikulli ummatin ummad la arkaa waxay leedahay fardi la arka qof la arkaba gaarnimadiisa ummad la arkaba guud ahaanteed adduunyadoo dhanba isku dar waxay leedahay wixii la arkaba ajalun madal ama kunturaad eebba qabtay aan wax ku darmay waxna ka dhinmay idaa jaa hadduu yimaad ajaluhum من أشأ أمد الله قرطي فلا يستأخر أمد يدب بعماية ساعة قدر ير من أشأ أمد بعماية ممتية دقيقة قدر سنماية ولا يستخدم انت إن لا أقنى حرق بعماية يقول وحد رسول الله تلا أرأيتم قال إيه شيء إن أتاكم هدو إذيهما عذابه يبوين عذابك هدو إذيهما بياتا مر أو نهارا مال ما محويه لا كاس آسيه ويستعجل دقدق سنة منه عذابك المجرم كوين الدنبية وهوين دقدق سنة عذابك دقدق سنة إيسان أدنى إذن كجرتا ومعي ثم إذا ما قرت ووقع عذابك أتأمنتم رمينيسين مية به عذابك أما به بالله قرت أسد الله رمينيسين وحال إذن به دون إذن تال الآن حدا إما وقت يدماء الآن حدا مدمح رمينيسين وقد كنتم أظهروا هيدا به عذابك إيهاب به عذابك قد كنتم أظهروا هيدا في الدنيا به عذابك تستعجلونك ودك دكسا ثم كقضالا قيل وحلو له دونا للذين أرداشا ظلموا قردر ستي شركي قشائي بدل ميسي واجباتك اللي فريد يعدي وحين لقر ربي دردرتي أدومها إيب دردري كوليلي ظلموا قردر ستي وحلو له دونا ذوقوا للمية عذاب الخلد وارد عذابك للمية حتى للمية ويقول كانوا يقموا معان أكركو ذا هدنا لقى هدلا وقالوا لا ذانا خفات كايستا إيا سيو سلحين إيا قفكي قلن اسكو غير واي قولك هو جزاء وفاقا وحلوين هذا هل تجونا من ليذن أبال مريي ليذن ما أبال مرين إلا بماشي ما هانا وعكالي قد كنتم في الدنيا كوها انجلتين تكسبونك وقرب سدا وحي لميتاي هل ثويب الكفار ما كانوا يفعلون إذا عملك هاد قلب ستين إيا عقابك هدك لأن ميسين قشلائيهم هل تفجون من الذين أبال مري إلا بما ماهاني وعكالي أذ كنتم في الدياكو آجرتين تكسبونك وقرب صدا والله أعلم.